الحمد لله ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. جزا الله الشيخ أبا بلال خير الجزاء على حسن ظنه بنا وعلى أخلاقه الطيبة والماتعة، وجزاه الله خيرا على ما يقوم به من جهود في تعليم إخوانه الكتاب والسنة وفي تربيتهم على الكتاب والسنة. فهنالك من يقوم بالتعليم وفقط، وهنالك من يضيف إلى التعليم التربية، وهذا صنف قليل في أوساط كثير من الدعاة، فإننا في أمس الحاجة إلى التعليم الذي هو تصفية عقائد الناس وتعليمهم الحق من الباطل. وهنالك جانب مهم جدا وهو جانب تربوي يحتاج إليه طلاب العلم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يدندن كثيرا حول موضوع التصفية والتربية. أتمنى من إخواني طلاب العلم أن يركزوا على هذين، فإن التركيز عليهما مهم. أحيانا تجد طالب علم مبرز ولكنه قليل أدب، والسبب عدم وجود التربية في حياته، وهذا يشوه بالدعوة، ولا يشوه بها فقط بل يعجن الدعوة لأنه قليل أدب. تعليم الأدب مهم من جوانبه كلها، فنسأل الله أن يجزيه خيرا الشيخ أبو بلال على ثغرة من ثغور الإسلام. أسأل الله أن يحفظك يا شيخنا الحبيب، وأن يرفع قدرك، وأن يثبت بك إخوانك من أهل السنة في اليمن وخارج اليمن. نفع الله بك، نحسبك كذلك، والله حسيبك، ولا نزكيك على الله، وندعو لك كثيرا. أسأل الله أن يحفظك من كل سوء ومكروه. أيها الإخوة، تكلم المشايخ الفضلاء حول موضوع التزكية، والموضوع متشعب ويأخذ طرقا كثيرة فيما يسمى بالتزكية. أيها الإخوة، الله عز وجل لما بعث رسوله عليه الصلاة والسلام زكى عقله وزكى صدره وزكاه بكله، زكاه الله. وكان من أجمل ما زكى الله نبيه، وكانت هذه التزكية سبب لحب الناس له كثيرا، أن الله لم يحبب له الدنيا. ركزوا على هذا الموضوع، موضوع مهم والله، مهم جدا. ما حبب له الدنيا، كانت الدنيا عنده بيده، فمن احتك بالرسول والتقى به وجلس معه يعرف أنه ما هو حول الدنيا، فيحبونه. قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. الله عز وجل يوجه رسوله أن الآخرة خير لك من الأولى يا محمد. هذه آية. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك، خطاب للرسول وخطاب الأمة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، لا ترفعها إلى أهل الدنيا وأطماعها، وهذا تربية وتزكية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله حذر نبي عليه الصلاة والسلام أن يمد بصره إلى الدنيا وإلى أهلها، ولهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة الفقراء في بيته مع أن الله أغناه ووجدك عائلا فأغنى. عندما تقرأ هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، في أكله، في شربه، في لبسه، في بيته، في مسكنه، حياة الفقراء مع أن الله أغناه، ولكن كلما جاءه من مال ينفقه ويتصدق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما اجتمعت نساؤه حوله يطالبنه بالمزيد من الإنفاق عليهن، حلف النبي أن لا يدخل عليهن شهرا، لأنهن يطالبنه بالزيادة في الإنفاق عليهن. وبعد شهر نزلت عليه آيات التخيير. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا سراحا جميلا. طلاق، ما في دنيا عند النبي، ما في تعلق بها، تجلس مع النبي تذكر الجنة، تذكر الآخرة، تذكر الأعمال الصالحة، تذكر، ما تذكر الدنيا، ما في مجال أبدا لتذكرك الدنيا بالجلوس معه أبدا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة ودخل على نسائه كلهن وكلهن يقولن: بل نرضى بالله ورسوله والدار الآخرة. كل نسائه ما نريد الدنيا. لما دخلوا عليه وجدوا عنده فراش حصير. الصحابة حزنوا: رسول الله القائد أفضل مخلوق خلقه الله ينام على حصير. حزنوا. أنت الآن وأنت طالب علم ندخل عندك البيت، وينك أنت من رسول الله؟ ومن أنت بالنسبة لرسول الله؟ أحيانا أنت ما أنت بمقتنع ببيتك، وتدخل بيتك وعليك غم وهم، وأنت طالب علم ومعك ثلاث بطانية أبو الدب وثنتين أبو تفاحة، ومعك مغسلة، ومعك ثلاجة، ومعك مكيف مرتاح، ومعك 3 كيلو رز و5 قطم سكر، يعني مرتاح، وأنت مهموم مغموم، وعليك هم لا يعلمه إلا الله والرسول ولا في بيته شيء، وسعيد عليه الصلاة والسلام. ركزوا على هذا الموضوع، مهم جدا. كثير من المشاكل في وسط الدعوة من أسبابها هذا، من أسبابها هذا، وربما أوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. لما دخل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الرسول نايم على حصير، رقوا لحاله، قالوا يا رسول الله أفلا نتخذ لك وطاء فراشنا عليه؟ قال ما لي وللدنيا، ما لي ولها. طالب العلم عندما يسير على هذا الطريق يرتاح ولا تبقى عنده مشاكل أبدا. أنت معك دعوة وعندك مركز، ولا أنت معبر الدنيا ولا الفلوس، ولا يدخل مشاكل بينك وبين إخوانك بإذن الله. لكن لما تبكر تركز أنت على الدنيا وعلى الفلوس، الشيطان يدخل، وجد فتحة كبيرة جدا ودخل. ولهذا كثير من المشاكل التي تحصل في بعض الدعاة إلى الله في بعض الأماكن من أسبابها الدنيا. أنت نزلت تدرس، تعلم الناس الكتاب والسنة، تعلم الناس الحق، تعلم الناس المنهج السلفي، تعلم الناس الدعوة إلى الله. فجأة ما يشعر إخوانك بك إلا وأنت بجانب الأغنياء، تتصل بهذا الغني، تتصل بهذا الثري، وتتصل بهذا الذي معوده الأراد، وتتصل بهذا السعودي. حتى السعودي نفسه يستغرب منك أنك تتصل به. ما للشيخ فلان؟ والله أنا مستغرب أنه كل شوية يفعل لي رنة، يفعل لي رسالة، إخوانك يحتاجون، إخوانك يحتاجون. يا شيخ أقبل على العلم حفظك الله، وما كتب لك سيأتيك، واقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل غنى فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. أحيانا في بعض المشاكل نأتي لنبحث عنها وننقب عن أسبابها، فنجد من أسبابها هذا. هذا الشيخ نزل الدعوة طيبة، فبدأ يخبط هذا ويطلع هذا وينزل هذا ويقرب هذا، والسبب الدنيا. الدنيا هذه فتنة يا حاج، بارك الله فيك، أقبل على العلم والسنة يحبك الناس. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ذلكم الأعرابي يعطي عطاء لا يخشى الفقر. فأعجبه هذا، الرسول ما يخشى الفقر ولا هم بالي بالدنيا أبدا. وهكذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. تذكروا الشيخ مقبل رحمه الله، ذكروه كيف كان بدعوته، يحبونه سواء كان المبغض أو المحب، يحبونه جدا، ما هو حول الدنيا أبدا أبدا، لا في بيته ولا في أكله ولا في شربه. بعض الناس سبحان الله يعطيها الله عز وجل مكانه وكذا، وتراه مقبل على الدنيا إقبال. يا أخي أنحن ما ربيت في أوساطنا لتكون حول الدنيا أبدا أبدا. ولهذا تأتي من الخلافات، أخذ الفلوس، والله هذا عيب عليك، عيب كبير، واتصل بفلان وأخذ مبلغ ولا ادالنا ريال، ويبدأ خلافاتك مع إخوانك حول إيش؟ حول الفلوس. والله هذه منقصة في حقك ورب الكعبة، وهذه تذلك وتخزيك وتهين كرامتك وتهين العلم الذي معك. العلم يحتاج أنفة، العلم يحتاج إلى طهارة، إلى تزكية، إلى بعد عن الدنيا ولعاعتها. كبير أنت. جاء رجل إلى الشيخ مقبل رحمه الله، أعطاه عطر جميل، الشيخ وطيب الذين في جانبه، قال أحد الطلاب هذا طيب جميل يا شيخ، قال أعجبك؟ نعم. قال خذ لك. أنت طالب ممكن تفعل هذه الحركة؟ قل لك يمكن زد دخل يدك في جيبي وتبقل. هذا من أسلوب تربوي جميل من الشيخ رحمه الله. فمن أعظم الأسباب التي كانت سببا لفرقة الدعوة في أماكن هو هذا. واحد نزل في بلد مثلا الدعوة طيبة، ركب فوق السفينة، ما عليه إلا أن يمشي مع الموج، امشي مع الموج ما دام والأمور طيبة والدعوة سائرة، ما لك وللفلوس والدنيا، خلها على جنب، الله يبارك فيك، الله يهديك، دعوة طيبة، جعل إخوانك يزدادون بك قوة والدعوة تزداد بك قوة. لكن عندما تنزل وتبدأ تلتفت لأمور الدنيا، فهذا تسقطه وتنزله وتخيبه، وهذا ترفعه، فتحت لك باب من أبواب المشاكل لا تستطيع سدها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من أهم أسباب المشاكل في أوساط الدعوة. فالمسلم يحتاج إلى أن يزكي نفسه في هذا الجانب. زكوا أنفسكم إخواني طلاب العلم في هذا الباب. كثير ممن سقط وابتعد عن هذه الدعوة من أعظم أسباب السقوط هذا الباب، باب الدنيا. نسأل الله العافية. من أهم ما تزكي به نفسك مجالستك للخيرين، للصالحين. لا تجالس المذبذبين والأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. بعض الناس يظن أن الجليس الصالح محصور في من؟ في الزاني أو شارب الخمر أو قاطع الطريق. لا لا، يوجد جلساء سوء وهم يصلون، يوجد جلساء سوء وهم يقيمون الليل، يوجد جلساء سوء وهم يتصدقون، منحرفون عن السنة والجادة. لا تجالسهم هؤلاء، هؤلاء مرض، سيؤثرون على منهجك ويؤثرون على عقيدتك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فأنت على دين خليلك. فإذا نزلت بلدا لإقامة دعوة لا تقرب المفتونين وضعاف الإيمان والمنهج، وتبعد عنك إخوانك من الأثبات، كونك لا تحب كثرة النقاش وكثرة التوجيهات والنصائح. لأن بعض الناس أحيانا يرى نفسه كبير، فإذا جاء واحد صغير يقول: يا شيخ أنت أخطأت في الحديث، تأخذه العز بالإذن. لا، قل لأخيك هذا الصغير: جزاك الله خير، وعمل له بوسة في جبهته. تواضع يا أخي، تواضع، ولو معك لحية ذراعين، ولو ألفت كتب العلم كلها. ما أجمل من التواضع يا أخوان، حتى الناس يحبوك، يحبك الصغير ويحبك الكبير ويحبك الرجل، تحبك كل الناس يحبونك. لما رأوا عندك من منهجية وقبول حق، منهجية وقبول حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من مجالسة الأمراض، ومن مجالسة المتعبين، ومن مجالسة العصاة، لأنهم يؤثرون عليك. أحيانا أنت تكون ضعيف وتقرب ضعيف، فضعيف مع ضعيف وإيش يعطينا؟ ضعيف بجانب ضعيف يعطينا أشد ضعفا. لكن إذا كنت ضعيف وجالست أقوياء في المنهج والعقيدة ازدادوا بك وازددت بهم، فيعينونك وتعينهم. وهذا الذي ينبغي للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد بعض الأماكن أنا أسميها جبهات أو أسميها ثغور، عليها قادة وعليها مشائخ أثبات، ما في مشاكل ولا لما. القائد إذا كان محزوم أخذ السنة والدعوة بقوة، لا يمكن لأي بكتيريا تتحرك في جبهته، وكل من رفع رأسه يكسره. لكن إذا كان القائد ضعيف في ثغره تظهر الأمراض وتظهر البكتيريا والفيروسات والمشاكل والول بسبب ضعف القائد هذا. ولهذا لو تتأمل أنت في حقل الدعوة تجد الثغور جيدة مضبوطة، وفي بعض الثغور أمراض ومشاكل ومتاعب لضعف القائد. قائد ضعيف تعبان يحتاج إلى إسناد وتعزيزات، فإن قبل التعزيزات والإسناد وإلا سيسقط. فنسأل الله العافية. فأنا ناصح لإخواني بالثبات والسير على الكتاب والسنة، وافرح بإخوانك الأثبات على السنة تزداد بهم قوة. إذا حصل لك ضعف قووك، وإذا حصل لك قوة أعانوك، وهذا يزيد الدعوة قوة إلى قوتها مع مرور الوقت. ونسأل الله أن يحفظ هذه الدعوة الطيبة، ونسأل الله أن يحفظ الشيخ أبا بلال وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ هذه الدعوة الطيبة، وأن يحفظ القائمين عليها، وأن يمكر بمن يمكر بها ويخدع من خدع. أسأل الله أن يفضح من يريد بها سوءا. ولا أطيل، أكتفي بهذا. أسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يحفظكم من كل سوء مكروه، ونكتفي بهذا. وصلى الله على رسوله وآله، جزاكم الله خيرا.